يكون حسناته في صحائفه، يكون ذلك أثرا من أثره، يسجله الله كما يقول هنا ويكتب لهذا المجلس، كما يكتب ما قدم من عمل، يكتب ما ترك من أثر، أثر في الولد، أثر في العلم، أثر في المال الجاري. في الوقت مثلا يوقفه على العلماء، على الفقراء، على الفقراء، على المحاويج، على الأقارب. فما دام ذلك المال ينتفع به من ينتفع إلا ويكتب ذلك في أثر هذا الميت حسنة من حسناته. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ولا من عمل بها، أي بيان التفسير. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء، أي ممن عملوها. فهو كذلك سنة من سنته. ومن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الله له: وللآخرة خير لك من الأولى، كل ثانية تمضي من الزمن إلا ويكتب في آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. إيمان المؤمنين من أتباعه، دعوة الدعاة من خلفائه ووراثه، قول من يقول لا إله إلا الله ويدعو لها الخلق، فهو أثر من أثر النبي عليه الصلاة والسلام. هو الداعي الأول، والبشير هو النذير، وتلقى عنه الخلفاء، تلقى عنه الصحابة رضوان الله عليهم، وعن الصحابة التابعون رحمهم الله، وتابعوا التابعين وإلى عصرنا وإلى يوم البعث والنشور. وفسر قومهم بأن الأثر هو الخطى إلى المساجد، وقالوا هذه الآية من هذه السورة بالخصوص مدنية. قالوا: وسبب نزولها أن عشيرة بني سلمة كانوا يسكنون في ضاحية المدينة بعيدين عن المسجد النبوي، فقالوا: يا رسول الله، نريد أن نسكن مجاورين لنكون قريبين إلى مسجدك النبوي. قال: لا تفعلوا، ولا تعروا المدينة إلى تتركوا ضواحيها. فكل ما كثر الخطى إلى المسجد إلا وكتب من آثار المصلي ومن آثار الماشي. ونقول هذا صحيح، ولكنه ليس التفسير فقط، فهذا يشمل. ومن سن سنة حسنة أو سيئة يشمل، ومن ترك ولدا صالحا، ومن ترك علما نافعا، ومن ترك مؤلفات انتفعوا بها، ومن ترك طلابا ينشرون العلم ويهتدون به في انفسهم، ومن ترك مؤمنين سمعوا قولته اهتدوا بهدي وساروا على ما دعاهم اليه، ومن ترك مالا تركه للفقراء وللمحاويج وصفا، كل ذلك اثر من اثاره يكتبه الله في صحيفته. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي ما قدموا من أعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر مدة حياتهم، وآثارهم، ويكتب الله آثارهم وآثارهم. وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، في اللوح المحفوظ. كل شيء من خلق الخلق، من البشر، من الجن، من الإنس، من الكون وجميع ما فيه من أحياء، بكل أنواع الحياة، إلا والله جل جلاله قد كتب ذلك وسجل ودون قبل خلق الخلق ألفي عام. وقد سبق أن قلت بيانا لكلام الله أن اللوح لوحان: لوح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولوح يمحو الله ما يشاء ويثبت الله فيه ما يشاء ويثبت. أما اللوح الذي من قبل الله ولا يراه إلا هو جل جلاله، هذا لا يبدل القول لديك ما قال ربنا. أما الذي من قبل الملائكة فينظروا منه الأوامر والنواهي فينفذونها فذاك ينفض الله فيه ما يشاء ويسكت. دعوته صالحة من أب في دار الغائب أخ مسلم في دار الغائب صدق يقبل والله عمل أي عمل دعاء استجيب. هذا يغير ما قدر في الأزل ولكن في اللوح الذي من قدر الملائكة يرزقه فيه الشقاء ويعوضه بالسعادة، يرزق الفقر ويعوضه بالغنى، يرزق العزة ويعوضه بالذل أو العفو. ذاك في اللوح الذي يقبل الذي يرزق الله فيه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب بهذه. إنا نحن نزلنا الذكر ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في كتاب في إمام مبين. في كل شيء أحصى الله إحصاء كاملا لم يسد عنها شيء، لا شاذ ولا فذ، لا دقيق من الأشياء ولا جليلة إلا وحصلت وكتبت في هذا الكتاب الإمام أي الكتاب المحفوظ من قدر الله. أم الكتاب هو الإمام. قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الله من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ما قصة هذه الآيات الكريمات؟ واضرب لهم مثلا. يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام اضرب لقومك مثلا، اضرب لهم شبيها، اذكر لهم قصة ما أشبه وقائعها بهم وما أشبه كفرها بكفرهم وما أشبه تحديها لأنبيائها لتحدي عشيرتهم. واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قرية كانت من القرى أرسل الله لها من الرسل اثنين أولا ثم كذبوهما فعززهم وقواهم بنبي ثالث فأصبحوا ثلاث أنبياء إلى قرية واحدة ولم يتفد رسالتهم الثلاثية فيهم شيئا. فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال المرسلون الثلاثة لأهل هذه القرية إنا إليكم مرسلون أي أرسلنا الله لننذركم لندعوكم إلى عبادته وترك عبادة الأصنام. قال المرسل إليه قال أهل القرية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وتصوفوا هذه شنشنة عرفت من الشعوب الماضية كلها ولا تزال. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا في تصورهم أن النبي لا يكون إلا ملكا، لا يكون إلا خلقا على غير خلق البشر. إنسان له رأسان، له أربع أعين، له عشرة أرجل على شكل غير الشكل، ونحن نعرف بدوا أعرابا يسمعون بالملك ولم يقدر أن رأوا إلا على كبر. فعندما رأوا صاحوا هذا الملك لنا يد كيد، له عين كعين منها، يضحك كما نضحك، يبتسم كما لا هل هذا بملك؟ فتصور كان للملك أن تكون جثة بين السماء والأرض إن كان للناس عينان فلهم عشرة، وهكذا الحقوق صغيرة. فهكذا قال هؤلاء: ما أنتم إلا بشر، لستم أنتم إلا بشر مثلنا، لستم أنبياء، لستم مرسلين، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، ربنا لم ينزل شيئا، إن أنتم إلا تكذبون. فأجابوه وقالوا له: قالوا ربنا يعلم، يقسمون. إن المشددة واللام الموطئة للقسم، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أرسلنا لكم خاصة لا لغيركم. واللام الموطئة للقسم، لنا نحن مرسلون إليكم، أرسلنا الله لبشارتكم إن آمنتم، بنذارتكم إن بقيتم على الكفر. ما قصة هؤلاء؟ ومن هم هؤلاء؟ ومن هي وما هي القرية؟ يكاد يجمع المفسرون أن القرية هي أنطاكيا الموجودة الآن في أرض سوريا. ثم اختلفوا بعد ذلك هؤلاء المرسلون، هل هم رسل من قبل الله مباشرة أو رسل من عيسى؟ وإنما قالوا ذلك بناء على أن عيسى ما أرسل رسلا وحواريه إلا بأمر من الله. فمن قال أنطاكية؟ قال: هم رسل ثلاثة، اسم الأول صادق، والثالث صبور، والثالث معزز بهم اسمه شلوم. ومن قال هم رسل من عيسى؟ قال: اسمهم شمعون ويوحنا، وأتى بأسماء أخرى. وأن هؤلاء جاءوا للقرية، جاء صادق وصدوق أولا أو شمعون ويوحنا، فتخلل الشوارع والأزقة واختلط بالناس، وكان لها ملك أو أمير أو حاكم وزني، وكلهم يعبدون الأوثان والأصنام. فذهب هؤلاء النبيان الرسولان يدعوان إلى عبادة الله، إلى الإيمان بالله، فأخذوهم ورموهم بالسيف بعد ضربهم وإيذائهم، فعززوا بذلك، فقبضوا الثالث وفعلوا به نفس الفعل، ضربوه ورموه للسجن. ولكن ابن كثير ينكر أو يرجح أن القرية ليست أنطاكيا المعروفة. قال نقلا عن كتب تاريخية أن أنطاكيا كانت أسلمت أيام عيسى جميعا ولم يتخلف منهم أحد. وهذه القرية التي يقول الله عنها كانت وثنية كافرة، فسيقول الله فيها أنه دمرها في صيحة واحدة وأنهاها، لأنها قتلت هؤلاء الرسل الثلاثة، وقتلت من جاء يؤمن به من واحد مريض. والرسل، من قال هي رسل ثلاثة من قبل الله مباشرة بواسطة عيسى، أو قال من عيسى، مرجعهم في الأخبار مراجع إسرائيلية منقولة عن كعب الأحبار وعن وهب المنبه وعن ابن عباس. ولكن ابن عباس عرف بالسماع لكعب وبالرواية عن كعب، والمحدثون يقولون إن عرف أحد من الصحابة يسمع لهؤلاء وينقل من قولهم لا يعتبر قوله مما يقول عنه المحدثون. هذا القول لا مجال فيه للرأي لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعاده. واستثنوا من هذا من يروي عن الإسرائيليين، كعب كان يهوديا وقالوا إنه أسلم، وهب المنبه كذلك، والرواية في مراجعها جميعا ترجع لهذين. وكعب كذبه العباس بن عبد المطلب، كذبته عائشة رضي الله عنها وعن العباس، كذبه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذبه معاوية بن أبي سفيان، وكذبه عمر، وقال عمر عنه إنك ضاهيت اليهودية، وقال عنه ابن مسعود إن انه على اليهودية وكذب، وعلى كل اعتبار فعلمه الذي اتى به وما اسلم الا وهو ابن 40 سنة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. في سنتين جاء ايام عمر قال له العباس انت في عقلك وكان ابن 40 سنة وانت رجل كهل ولست شابا وانت في اليمن قريب منا وقد جاءت وفود كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم تأتي والنبي حي يسمع منه وتروي عنه؟ وهكذا شكك فيه. فعلى هذا مرجع جميع هذه الروايات إسرائيلية، لا حديث تثبتها، لا آية تؤكد هذه الآية. وعلى ذلك هذا قول نعتبره قول الله جل وعلا عليه، الآية تدل أنهم مرسلون من الله لا بواسطة عيسى ولا بغيره، أما أسماؤهم فهي أسماء على هؤلاء. أيضا لم يصح عندنا فيها شيء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله. والله عندما يذكر قصة في القرآن لا يذكرها للحكاية والرواية، ولكن يذكرها لأخذ العبرة لأخذ الحكمة، ولذلك الأسماء لا شأن لها في القصة، والتاريخ لا شأن له في القصة، يكفي أن يعلم ذلك أنه كان قبل نبي الله عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك القصة نرويها كما قصها القرآن، وأن قرية قد تكون أنطاكيا وغير أنطاكيا، وقول ابن كثير أن أنطاكيا جاء عيسى وأسلمت كلها. الآية لم تقل أن هذا كان قبل عيسى أو بعد عيسى، بل بعد عيسى لم يأتي نبي، بعد عيسى لم يأتي إلا نبينا عليه الصلاة والسلام بعد رفعه للسماء ب600 سنة و69 عاما، لم يكن نبي ولا اثنان ولا ثلاثة، الأمر كان قبل عيسى، فلم يرسل عيسى شيئا. والذين يتكلمون يقولون مرسلون من الله والكلام كله عن الله. وهكذا نؤكد أن قرية ولا نعلم اسمها ولا نعلم اسمها، فلم يسميها رسول الله ولم يسميها من أثبت ذلك عن الصحابة جماعة أو عن الصحابة جمهور، لم يروا الإسرائيليات ولم يعتدوا بها. ضرب لهم مثلا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. جاءهم المرسلون ثلاثة، ابتدى الله بالإرسال رسولين فكذبوهما قالوا أنبياء تكذبون، فعزز الاثنين بثالث فالله أرسل ثالثا، فقال الثلاثة إنا إليكم مرسلون، أي أرسلنا الله إليكم. لا ذكر لعيسى في السورة قط، لنذكر عيسى وأن عيسى أرسلهم فهم مرسلون من الله، ولا شك أنهم كانوا قبل عيسى، فبعد عيسى لم يرسل نبي ولم يرسل رسول إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين من الرسل فكذبوهما قالوا للنبيين كذبتما لستما بنبيين، فعززنا بثالث فقواهما وأيدهما وساندهما ربنا بثالث من الأنبياء. ما اسمهم؟ لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في العقيدة أن نؤمن بالأنبياء الذين سماهم الله في القرآن بأعيانهم، وأن نؤمن بسوى ذلك إجمالا، أن نقول لله أنبياء فلان وفلان ولله أنبياء لم يذكروا، فنحن نؤمن بهم إجمالا كما ذكرهم القرآن، ولا نتزيد عن ربنا ولا نتزيد عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله. فعززنا بثالث فقالوا، قال الرسل الثلاثة، إنا إليكم مرسلون. قالوا لأهل القرية، أرسلنا إليكم لندعوكم إلى الله لتتركوا الأوثان ولتتركوا الله وتتوبوا إليه. فأجابوا هؤلاء وقالوا، قالوا ما أنتم إلا قالوا ما أنتم لستم أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ميزه علينا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون كذبوا ثلاثة بثة دفعة واحدة ولم يؤمن بهم أحد إلا واحد فيأتي الكلام عليه في نص الآية قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا قال الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون تشهد بالله وبعلمي قالوا ربنا يعلم وهو الذي أرسلنا وأكدوا ذلك مقسمين ولذلك لم يقال عنها لم موطئة للقسم فكأنهم قالوا نقسم بالله إننا لرسل الله إليكم وهو الذي أرسلنا لا سواه وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون هي لم توطئة للقسم إنا إليكم لمرسلون ماذا أجابوا وما علينا إلا البلاغ وقالوا أيضا وما علينا إلا البلاغ المبين ليس علينا هدايتكم ولا الهداية وظيفة للأنبياء إنما الوظيفة للأنبياء التبليغ قد بلغناكم أمرهم بعبادة الله أمرهم بترك الأوثان أمرهم وإذا بهم يسجنونهم يعذبونهم يمكرون بهم وطال هذا سنوات ولم يؤمن أحد قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين الواضح البين وقد بينوا ووضحوا قالوا إنا تطيرنا فأخذوا عندما عجزوا عن الحجة وعن دليل عن تكذيبهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا تشاءمنا بكم جئتم شؤما كنتم سوءا وما حدث زيادة الابتلاء والاختبار الإلهي أصيبوا بالقحط منذ جاءوهم حبست السماء خيرها وحبست الأرض نفسها وأصابتهم سنوات شداد فقالوا لهؤلاء جئتمونا مشؤومين إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم لم تأتونا بخير دمر خيرا على وجوهكم وفي سبيلكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا أيضا لم وطار القسم يقسمون إن لم تنتهوا عن دعوتكم لنا وحرصكم على ترك الأوثان التي يعبدونها لنرجمنكم تضربونهم بالحجارة حتى الموت يقتلونه بأشد العذاب لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم يقسمون أيضا باللام المؤكدة للقسم ليمسنكم أي لا يصيبونهم بأنواع من العذاب الأليم رجما وضربا وإيذاء وجرا وكل هذا قد ذكر فأجابهم الأنبياء الرسل الثلاثة قال الأنبياء طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون شغلكم معكم كفركم هو الشغل عبادتكم لأصنام هي الشغل بلاؤكم جاء منكم ليس منا نحن جئناكم للحياة للسعادة للرضا الله للجنة ولكن ما تعيشون فيه عبادة الأوثان والكفر بالله والإشراك فيه هو الذي كان شؤما عليكم هو أعظم الشؤم هو الشؤم أكثر من حبس المطر من السماء وحبس الإنبات من الأرض قالوا طائركم معكم أين ذكرتم أي أتهددوننا بالرجم وبالقتل وبالعذاب الأليم بسبب أننا وعظناكم ذكرناكم بالله دعوناكم إلى عبادة الله أقول هذا اعتبرتموه مصيبة اعتبرتموه جريمة حتى الدعوة إلى الله لم تقبله سماعها لم تستجيبوا، هذا سؤلكم. أما أن تعاقبونا بالرجم وبعذاب الأليم وتسلمون على ذلك فهذا شيء عظيم. قالوا طائركم معكم، أي إن ذكرتم، أي أتفعلون هذا لمجرد أنكم ذكرتم بالله ووعظتم بدين الله ودعيتم إلى عبادة الله الواحد وترك الأصنام والأوثان؟ إن أنتم إلا مسرفون. بل أنتم قوم مسرفون. بل هذا إضراب عن قول ماضي، لا تطير ولا طيرة، ولكنكم مسرفون، مسرفون في الشرك، مسرفون في الظلم، مسرفون في الجرائم، مسرفون في الإيذاء لرسل الله وعباده المكرمون. قالوا طائركم معكم، أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون. الله عند الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين حق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم أعز أعداء الله من اليهود والنصارى والمنافقين، شدد شملهم، خرب ديارهم، أعرض أساطيرهم، اجعلهم بددا لا تصل منهم أحدا. اللهم إنا نسألك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت. لا إله أنفسنا طرفة عيني ولا إلى أحد من خلقي. الحمد لله رب العالمين.